بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الناس، هذه آية النكاح، فمن آيات الله الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن لتسكنوا إليها، ولم يجعلها من جنس آخر بينهما منافرة، وجعل بينهما مودة ورحمة. والمودة المحبة، فالرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون له منها ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو غير ذلك من الأمور. ولا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح آية من آيات الله، به يتكاثر البشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وبه تقوى الروابط وتتداخل المجتمعات. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وبه تعز الأمم وتقوى. ولذلك حث الإسلام عليه وجعله من السنن الماضية، حتى قال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه. وعند البيهقي قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. قال ابن عابدين في حاشيته: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، لما اشتمل عليه من القيام بمصالحه، وإعفاف النفس عن الحرام، وتربية الولد ونحو ذلك. ومن فوائده أن فيه إكمال للدين، وتحصين للتقوى، وبث لمشاعر الأبوة والأمومة في المجتمعات، والشعور بالمسؤولية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. رواه الطبراني. زد على ذلك أنه المحبب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. رواه أحمد والنسائي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجوا، فإن خير هذه الأمة أي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، رواه البخاري. بل قال عليه الصلاة والسلام: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وقال في الوصية العامة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة مؤن الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. هذه عناية الإسلام بالنكاح، كيف لا، وهو أصل المجتمع وبناؤه وأساس حفظ الأعراض، ولذلك تعددت طرق الإسلام في الحفاظ عليه. فمن ذلك الأمر بالمعاشرة بالمعروف ولو كان الزوجان يكره بعضهما بعضا، قال ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك الأمر بالتغاضي عن الأخطاء والهفوات، قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. ومن ذلك بيان طبيعة المرأة، وأن النقص في كلهن، وأن الكمال منهن متعذر، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، أي من اعوجاج ونقص، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. وهذا فيه أن المرأة لا تستقيم للرجل، لأنها خلقت من اعوجاج، فالنقص طبعها، فلا ينكر اعوجاجها ونقصها وعيبها، فإن أردت تقويمها كسرتها لعدم قابليتها، وكسرها طلاقها. ولذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لم يكمل من النساء إلا أربع، فلا بد من الصبر على نقصها، وإلا حصل الشقاق والفراق. ومن ذلك الوعيد الشديد لمن طلب الطلاق نفسها من غير سبب شرعي، أو طلب الطلاق ضرتها. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق أو طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ومن ذلك الأمر بمعالجة النشوز بطرق فريدة وخطوات حكيمة، قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه ثلاثة طرق تسلك بالترتيب للعلاج، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الطرق تكون داخل الأسرة وبين الزوجين فقط دون تدخل من الغير، فإن استمر الشقاق فقد أمر الله بالتدخل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، رجلين عدلين حكيمين عارفين، أحدهما من طرف الزوج وأهله، والآخر من طرف الزوجة وأهلها، لأجل الإصلاح. وقد تكفل الله بأن يوفق بينهما إن قصد الإصلاح، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ومن ذلك الخطوات التي يمر بها الطلاق، والطلاق عباد الله من نعم الله تعالى على الناس، ولكنه الحل الأخير، وذلك أن الناس يتفاوتون في دينهم وأخلاقهم وأمزجتهم وطبائعهم، فيعيف أحدهما الآخر وتكثر المشاكل وتنقطع الحلول، ولو استمروا لتضرروا، فشرع الله الطلاق رحمة بالعباد. وإن مجتمعًا يلزم المتباغضين بالتلازم لحري به أن تكثر فيه الجرائم. ولذلك قال الله: وإن يتفرقا يغني الله كلًا من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا. فهذا من توسيع الله تعالى على العباد وحكمته. ولكن هذا الطلاق يمر بمراحل عدة يأثم من يخالفها، وكلها كفيل بتحقيق يغني الله كلًا من سعته لا ندم ولا مخاصمة. الأمر الأول: للطلاق صفة شرعية، وهي أن تكون واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو أن تكون حاملًا قد تبين حملها ثم ينتظر حتى تحيض وتطهر. فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته ثلاثًا دفعة واحدة، ولا في طهر جمعها فيه، ولا في حيل حيض أو ولا في حال حيض أو نفاس. روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي هذه المدة يحق للزوج أن يراجع زوجته وأن يفكر في أمره، ولا يجوز له أن يخرج المرأة من بيته، كما لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلى بيت أهلها، بل هي زوجة تتزين وتتعرض لزوجها، كما قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال ابن كثير رحمه الله: أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج. وقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. هذا حكم الله. وانظر كيف حال من يخالف هذا المنهج. فالمرأة حين تخرج أو تخرج يكون ذلك أدعى لزيادة النفور واتساع الجفوة، وربما تدخلت أطراف أخرى تشحن أحدهما على الآخر. هذه رحمة الله وحكمته في الطلاق. ومن تعدى ندم وعصى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا بلغن أجلهن أي قاربت العدة على الانقطاع، فأمسكوهن بمعروف أي بحسن صحبة، أو فارقوهن بمعروف أي من غير مشاتمة ولا تعنيف، بل على وجه جميل وسبيل حسن، فلا عداوة ولا إضرار، وإنما إحسان ووفاء واتباع. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فمن مشى على سبيل الله كان طلاقه، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أي كلا من الزوجين من سعته وفضله وإحسانه الواسع. نعم أيها المسلمون، فالنكاح عقد عظيم مصون الجانب، لا يتلاعب فيه ولا يتساهل فيه ولا يمزح فيه ولا يتخذ مجالا للتهذيب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق، فمن الخطأ التهديد بالطلاق أو التسرع فيه ومخالفة الشرع، وإلا أصبح الطلاق ظاهرة تهدد المجتمعات وتقطع الأواصر وتزرع الندامة وتضيع الأسر وتأكل الحقوق. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، كما أن الله تعالى شرع الطلاق رحمةً بالعباد، فقد شرع الرجعة رحمةً بعباده أيضًا، فلا يجوز للولي أن يمنع موليته من الرجوع إلى زوجها، ولا يجوز للزوج أن يرجع المرأة للإضرار بها. قال الله عز وجل: وبعولتهن أي الأزواج أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فقيد الرد بالإصلاح فلا يجوز للإضرار. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وقال الله في حق الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها، فنهى الله أن يمنعوها. وهذا السبب رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وأصله عند البخاري في الصحيح عن معقل بن يسار أنه زوج أخته لرجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويت، ثم إنه خطبها مع الخطاب، فقال له أخوها: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سبع لربي وطاعة. قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، هذه بعض أحكام ديننا أيها المسلمون، فتعلموا دينكم، فإن كثيرا من البيوت خاوية على عروشها ومهددة من داخلها، قد غزتها معاول الهدم، وأثرت فيها دعوات التغريب، وأثخنتها جراح الشهوات، ضعف في الدين وإهمال في الحقوق وتضيع للواجبات. والله المسؤول أن يحفظ علينا ديننا ومجتمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ ديار المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم من أرادنا وأراد حكامنا وعلماءنا وبلادنا والمسلمين بسوء،